لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واختفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، نبدأ بحول الله تعالى وقوته هذه السلسلة من الدروس، والتي سنتكلم فيها عن معالم منهج الأنبياء في الإصلاح والتغيير. وقبل أن ندخل في هذه المعالم ونتكلم عنها تفصيلا، نود أن نوضح ما هو الإصلاح الذي ننشده، ولماذا منهج الأنبياء. تعلمون أن أمتنا في قرونها المتأخرة قد آل أمرها إلى ما آل إليه. أمة الإسلام التي كانت خير أمة، وهي خير أمة خرجت للناس، التي كانت لها الصدارة والسيادة والريادة، وبنت حضارة عظيمة لم يرى بنو الإنسان مثلها من لدن آدم عليه السلام. أمة الإسلام التي أخرجت البشرية من الظلمات إلى النور، وكانت عزيزة منيعة مرهوبة الجانب، تحول أمرها وتبدلت الأمور وآلت إلى ما نحن فيه من تناحر بين أبنائها وتفكك لجسدها وتقهقر لموقعها. بعد أن كانت في الريادة صارت إلى ما تعلمونه، وتسلط للأمم عليها حيث أقبلوا ينهشون في جسدها، أو كما في التعبير النبوي كما أقبل الأكلة الجياع على على على على يعني يلتهمونها، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وصور ذلك التهام الجياع للصائل الموجود في القصعة، يأكلونها ويلتهمونها. هذا ما حدث داخليا داخل أمة الإسلام، انتشرت العقائد والبدع، العقائد المنحرفة مخالفة للكتاب والسنة، انتشرت البدع، فشت المعاصي والانحرافات، وهذا لا شك هو السبب الرئيسي فيما وصلنا إليه. لأن الله عز وجل كما سيأتي في كلامنا في معالم منهج الأنبياء، له سنن لا تتبدل ولا تتغير، ومن هذه السنن أن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. المهم، آل الأمر إلى ما آل إليه من أحوال أمتنا، هب المصلحون يريدون الإصلاح والتغيير. الإصلاح غاية عظيمة تتغياها النفوس الطيبة الزكية، قال تعالى، ولذلك الأنبياء هم رأس المصلحين وإمتهم، قال تعالى على لسان شعيب عليه السلام: نريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. من أعظم شأن الإصلاح أن المفسدين يدعونه. قال تعالى عن المنافقين: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. شوف هم مفسدون في الحقيقة غاية الإفساد، ومع ذلك يدعون الإصلاح. بل أحيانا المفسدون يرمون المصلحين بأنهم قالوا يعني إفساد، كما قال فرعون عن موسى عليه السلام: إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. موسى عليه السلام الكريم إمام الإصلاح، لأن الأنبياء هم أئمة الإصلاح حقا، يرمى بذلك. فالإصلاح أو الصلاح، وذلك المعركة معتدمة بين الفساد وبين الصلاح، بين الخير والشر، بين الإصلاح والإفساد. انتبه معي، الإصلاح حقيقته، انتبه معي، لأن كلنا يدعي الإصلاح، كل واحد يدعي، حتى المفسدون كما ذكرنا، المفسدون أن يدعون الإصلاح، دعاة الانحراف يدعون لأنهم يريدون الإصلاح والتنوير، دعاة الرذيلة، دعاة الزيغ الضلال. فلا بد من تعريف واضح أو معرفة حقيقة الإصلاح. الإصلاح أن تكون الحياة كلها وفق شرع الله تبارك وتعالى، وفق ما أراد الله عز وجل وأحب من عباده. تبه معي، الله خلق الخلق ليعبدوه وبالألوهية يفردوه. إذن هذا هو الإصلاح. صلاح أن يستقيم على منهج الله عز وجل في كل مناحي الحياة: العقيدة، العبادة، أخلاق، معاملات، مفاهيم، تصورات، نظم حياة. كل الحياة تصبغ صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة. تصبغ الحياة بالصبغة الربانية، تسير في كل مناحيها على النحو الذي يحبه الله ويرضاه. عشان كده بنقول إن أئمة الإصلاح هم الأنبياء، لأن الذين بلغوا رسالات الله وأعلموا البشر بما يحبه الله ويرضاه هم الرسل عليهم صلوات الله وسلامه، وخاتمتهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، جاء بالرسالة الخاتمة التي ما طرق العالم كله مثلها، أتى بأكمل الشرائع، الشريعة التي جمعت، شريعة الكمال جمعت بين الجلال والجمال، شريعة الكمال. تابع معي، فالإصلاح أن تكون الحياة في كل مناحيها وفق منهج رب العالمين تبارك وتعالى. هذا هو الإصلاح الذي ننشده ونسعى إليه، أن يكون الناس البشر عبيدا كما خلق الله له، خلقه الله عبيدا لله، يقفون حيث أمرهم ربهم جل وعلا. والعبودية لله هي غاية الحرية، لأنك حينما تكون عبدا لله حقا تكون قد تحررت من كل براثن العبوديات لغيره. ومن خرج من دائرة العبودية لله صار عبدا لغيره، صار رقا لبشر مثله، للشيطان، للهوى، للشهوات. انتبه معي، فالحرية كلها أن تكون عبدا لله، تؤدي الغاية التي خلقت من أجلها، تستقيم على الجادة، على منهج الله تبارك وتعالى. هذا الإصلاح الذي ننشده لن يوصل إليه إلا منهج الأنبياء. عشان كده بنقول لابد من منهج الأنبياء. ليه؟ تبه معي، لأن هناك أناس كثير حاولوا الإصلاح، أو لا نشكك في نية أحد، قالوا نريد الإصلاح ونسعى للتغيير، لكنهم سلكوا مسالك تخالف منهج الأنبياء. وسيأتي كلام تفصيل، احنا نتكلم عن معالم منهج الأنبياء، لأن يبقى في معايير واضحة تحدد لك ما هو منهج الأنبياء. ما هو كل سيدعي، أي حد هيدعي أنه هو على منهج الأنبياء أقول لك أنا على منهج الأنبياء، إلا يحسم الأمر المعالم كما في الكتاب والسنة وفي قصص الأنبياء وفي منهجهم. ما هو أصل إيه؟ الدعاوى تحتاج إلى إقامة براهين وأدلة عليها، مش مسألة بالادعاءات. انتبه معي. فسلكوا مسالك مخالفة لمنهج الأنبياء، فماذا كانت النتائج؟ أفسدوا من حيث أرادوا أن يصلحوا، كانت العواقب وخيمة. ليه؟ خالفوا منهج الأنبياء، ما سلكوه وما حرروه. لكن احنا نحتاج إلى أن نحرر معالم هذا المنهج المبارك، منهج الأنبياء، تحريرا جيدا واضحا، حتى نمضي في الطريق على بصيرة من أمرنا، حتى تسير على بينة، على بينة من ربك، كما جاء الوحي. طيب، هنا يثور السؤال، لماذا منهج الأنبياء؟ ليه منهج الأنبياء؟ أولا لأن منهج الأنبياء هو المنهج الذي تعبدنا الله عز وجل به. الله تبارك وتعالى تعبدنا باتباع منهج الأنبياء، ليس لنا طريق نسلكه في الوصول إلى سعادة الدارين أو ما يحبه الله ويرضاه جل وعلا إلا طريق الأنبياء وخلاصته ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لأن الجامع لكل ما جاء به من سبق، ثم أكمل الله عز وجل وزاده صلوات الله وسلامه عليه، فبعثه بأكمل الشرائع وأتم المناهج الرب، منهج كامل. ولذلك كان مبعوثا إلى عامة الجن وكافة الورى خلافا لكل من سبق من الأنبياء، وكان خاتما للأنبياء لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، لا حاجة للبشر خلاص. وتكفل الله عز وجل بحفظ الكتاب الذي أنزله عليه، وحفظ الدين كتاب السنة، ما هي السنة مبينة للقرآن ومنزلة الحكمة، ولذلك قيد الله عز وجل لها رجالا ذبوا عنها وحفظوها. فهذا المنهج تعبدنا الله به. قال تعالى في سورة الأنعام بعد أن قص علينا بعض قصص الأنبياء مخاطبا نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. هؤلاء الأنبياء والرسل، هؤلاء الأنبياء والرسل عليهم صلوات الله وسلامه، هم الذين هداهم الله عز وجل، فاقتدي بهم وتأسى. والأمر للنبي صلى الله عليه وسلم أمر لأمته صلى الله عليه وسلم، فتأسى بهم واقتدى صلى الله عليه وسلم، ولذلك امتثل أعظم الامتثال صلى الله عليه وسلم، ومضى خلف إخوانه من الرسل صلوات الله وسلامه عليه. انتبه معي. ثم جمع الله له كل كمال، فاجتمعت لديه صلى الله عليه وسلم فضائل وخصائص فاق بها جميع العالمين، وكان سيدا للمرسلين صلى الله عليه وسلم. فده أمر اقتداء بالأنبياء والرسل، أن تمضي على منهاجهم. هم لسنا مخيرين في ذلك، لا، هو ده اللي تعبدنا الله به وأحبه الله عز وجل لنا، ولذا ساق لنا قصص الأنبياء عليهم صلاة الله وسلامه، وبين أن هذا القصص فيه عبرة، لقد كان في قصصهم عبرات لأولي الألباب، حتى نأخذ العبرة والدروس. نطالع قصص الأنبياء عليهم صلوات الله وسلام، ونرى كيف دعوا إلى الله جل وعلا، وكيف قاموا بالإصلاح بين البشر، وكيف عبدوا الخلق للخالق، فنمضي خلفهم ونتبع طريقتهم صلوات الله وسلامه عليه. كذلك الأنبياء والرسل هم أكمل البشر خلقا وخلقا، فبمعي، وأرجحهم عقلا وفهما اصطفاهم الله عز وجل برسالاته واختارهم تبارك وتعالى، فهم أعلى البشر في كل كمال بشري، هم أكمل البشر خلقا وخلقا، وأعلاهم وأرجحهم عقلا وفهما عليهم صلوات الله وسلام. تبه معي، فهم الأنبياء والرسل يمثلون الكمال الإنساني في أرقى صوره، وهؤلاء الذين يقتدى بهم نقلا وعقلا، يعني كما أن النقل والوحي أمرنا بالاقتداء بهم، العقل يقطع بأننا نقتدي بأولئك. طب معي، إنسان حينما يتأسى بالأكمل والأعلى والأرقى، ولذلك من علامات فساد الفطر في زماننا وطمس البصائر أنك تجد كثيرا من الناس يذهب فيتأسى بأناس هم في درجات الانحطاط البشر، يعني أدنى درجات الانحطاط خلقا وسفاهة وكذا ولهوا ولا، ده يدلك على ماذا؟ على أن دي يعني دي إشكالية كبيرة عايز علاج. انك تجد الناس تتأسى بممثل في غاية الانحطاط الأخلاقي والانحراف والشذوذ في سلوكيات وأفعاله، يعني غير مستقيم غير سوي، ثم تجد الناس تتشبه به. ما الذي حدث؟ انتكاسات للفطر أصلا نتأسى بال، فانتبه معي. فالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام هم الأكمل، أكمل البشر. طيب العقل هؤلاء اللي يتأسى بهم، زكاهم رب العالمين واختارهم واصطفاهم، والله أعلم حيث يجعل رسالته. تبه معي، ولذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله يعلق على قصة موسى عليه السلام، قصة تبرئة موسى، قصة الحجر لما يعني أخذ الملابس قبل قبرأه والله ما أذاه به بنو إسرائيل عليه السلام، فيعلق الحافظ ابن حجر فيقول: وفيه أن الأنبياء في خلقهم وخلقهم على غاية الكمال، أن الأنبياء في خلقهم وخلقهم على غاية الكمال، وأن من نسب نبيا من الأنبياء إلى نقص في خلقته فقد أذاه ويخشى على فعل الكفر. الخلق والخلق، وده كان واضح، يعني موسى عليه السلام يضرب الحياء، يعني براه الله واخبلك في كمال خلقته عليه السلام وخلقه، يضرب واخبلك حياء. أنبياء عليهم الصلاة والسلام جمعوا محاسن الأخلاق كلها، أرقى الكمال البشري في أكمل صوره، يبقى كيف يتأسى بغيرهم؟ لا، إنما يتأسى بهم عليهم صلوات الله وسلامه. كذلك طبعا بقى غير الآيات اللي مدحت الأنبياء والرسل، الله عز وجل يمدح إبراهيم عليه السلام: إن إبراهيم لحليم أواه منيب، ويثني عليه ويثني على إسماعيل عليه وعلى موسى وعلى الأنبياء إليه ورسله مصطفى من الأخيار، ويمدح النبي صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم، يثني عليه صلوات الله وسلامه عليه. تبه معي، فهم أكمل البشر خلقا وخلقا صلوات الله وسلامه عليه. طيب من ولذلك تجد رب العالمين جل وعلا يثني عليهم ويزكي طريقتهم ويمدحها تبارك وتعالى في يعني كثير من الثنايا العطر، ثم يثني عليهم في توحيدهم في وصفهم لله تبارك وتعالى، يبين لنا سلامة طريقتهم. الله جل يقول: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله عز وجل ينزه نفسه عما يصفه به أعداء الرسل، ينزه نفسه عن كل عيب ونقص وعما وصفه به أعداء الرسل من الكفار والمشركين، ثم يسلم على الرسل عليهم صلوات الله وسلامه لسلامة طريقتهم، لسلامة طريقتهم، لأن مبناها على الوحي المنزل معصومة. انتبه معي، عليهم صلوات الله وسلامه. فالرسل هم موضع التأسي والقدوة نقلا وعقلا عليهم صلوات الله وسلامه. كذلك مدار سعادة العباد في الدنيا والآخرة على اتباع الرسل عليهم صلوات الله وسلامه. انتبه معي، البشر أرسل الله عز وجل عليهم إليهم رسله ليأخذوا بنواصيهم إلى الخير وإلى النجاة في الدنيا والآخرة ويقيموا حجة الله عليهم. من تبعهم فقد سعد، ومن تنكب طريقتهم فقد خاب وخسر. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. تبع الرسل عليهم صلوات الله وسلامه، أرسلهم الله عز وجل إلى البشر، إليه داعين، إلى الله داعين، وبه معرفين ومبشرين لمن أطاعهم بالجنة، الثناء والتمكين في الدنيا والجنة، ومنذرين لمن عصى وخالف عليهم صلوات الله وسلامه. الخير كل الخير في السير على ضربهم، النجاة في اتباعهم، من أجاب المرسلين وتبعهم فقد نجا. ثم تتابع الرسل تترى حتى ختمه الله بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فجعلت السعادة كلها في اتباعه، ولا يسع أحدا بعد بعثته الخروج عما جاء به أو عن طريقته أيا كان هذا الأحد، بل أخذ الله الميثاق على الرسل جميعا أن لو بعث فيهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن يؤمنوا به ويتبعوه، وأخذ كل نبي الميثاق على قومه كما في آية آل عمران، وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلوات الله وسلامه بعث، الخير كل الخير في اتباعه، العز والسناء والتمكين في الدنيا في اتباعه، الفوز بالدرجات العليا في الآخرة في اتباعه. وهذا هو السر في أن الرعيل الأول لما بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم واتبعوه وآزروه ونصروه وأقاموا دينه وسنته وهديه ولزموا ما كان عليه، أعزهم الله عز وجل ومكن لهم في الأرض. فلما قصرت الأمة في اتباع رسولها صلى الله عليه وسلم وفرطت فيما جاء به، ضاع من عزها وتمكينها في الدنيا بقدر هذا التقصير، بقدر هذا التقصير. وذلك كان الدرس الأكبر في غزوة أحد إلى يوم القيامة هو أنه لا نصر لكم ولا عز ولا سناء ولا تمكين إلا في طاعة رسولكم صلى الله عليه وسلم، مخالفة جلبت ما جلبت، على قدر اتباع العبد للرسول صلى الله عليه وسلم وحرص على هديه ظاهرا وباطنا والسير على نهجه، على قدر ما يحقق من سعادة الدارين. وهذا أمر يطول شرح، بس احنا عشان نمشي في الموضوع انتبه معي. رابعا وإحنا بنسعى إلى إعلاء كلمة الله في الأرض، إلى الإصلاح الحقيقي، إلى أن تصبغ الحياة بصبغة الله، إلى أن يعبد الناس لخالقهم جل وعلا، ينبغي أن نعلم أن الله عز وجل ما وعد أحدا بالنصر والتمكين إلا الرسل وأتباع الرسل. الله عز وجل ما وعد أحدا بأن ينصره ويعز إلا الرسل وأتباع الرسل، أهو في القرآن. قال تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. انظر في قصص القرآن، قصص الأنبياء، تجد النهاية أن الله ينصر رسله. حتى إذا بعض الأشياء اللي بعض الناس حاولوا اللي حدث مع بعض الأنبياء عليه الصلاة والسلام، لما يعني أقوام قتلوهم كيحيى عليه السلام أو كذا، الله عز وجل انتقم لأنبيائه من هؤلاء. تبي معي؟ فالله ناصر رسله. قال تعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. يبقى إن أردت أن تدخل في دائرة هذا الوعد، هذا الوعد، فادخل في اتباع الرسل. طب إزاي؟ شوف المنهج، معالم المنهج كما في القرآن والسنة، واتبع هذه المعالم زي ما نيجي نتكلم فيها تفصيلا. شوف معالم المنهج، منهج الأنبياء، والزمها، والزمها، تظفر بذلك بإذن الله. فالوعد هو لمن؟ للرسل وأتباع الرسل. احنا النهاردة عايزين وبنتمنى تمكين، نتمنى إصلاح، نتمنى تغيير. انتبه معي، يبقى لازم نرجع ندرس منهج النبي صلى الله عليه وسلم، معالم منهج الأنبياء في القرآن والسنة، ونلزم هذه المعالم، نحقق الاتباع الكامل، حق الاتباع الكامل. مش بقى ايه ان احنا نبدأ نزهد في إرث النبي صلى الله عليه وسلم، نزهد في منهج الأنبياء، ونبحث عن كلام للمصلح الفلاني، لهذا من الشرق ذاك من الغرب، ونبدأ بقى ايه نشوف ليه، خدت بالك بقى، ونظن بقى ان ايه، انه احنا كده لما نجيب كلام من هنا وكلام من هنا، ان احنا هو ده كده اللي هيخلينا نصلح ونبقى ايه ناس نصلح ومصلحين. لا والله العظيم، تبقى معنى، لان انا بقول الكلام ده ليه، لان البعض الان بدل ما يتعمق في دراسة القرآن والسنة وقصص الانبياء ومنهج الانبياء، يبحث عن حاجة سهلة، فأي حاجة مستوردة من هنا او هناك، وقصص الف ليلة وليلة حواديته، ويقول للناس والله لن يوصلنا الا منهج الانبياء، ولن نبلغ عزا ولا تمكين في الدنيا والاخرة الا بمنهج الرسول صلى الله عليه وسلم. انتبه معي. والبعض كان لسان حاله يعني كلام غلط جدا خطير، ان يعني ده كان الاول يعني ايام المصلحين الاوائل، اما كانوش في زمن اللي احنا فيه بقى في التقنيات حبيبي دي وسائل، لكن سيبقى الحق هو الحق، حق هو الحق، دي وسائل تستفيد منها فيما وافق الشرع، مش مانع استخدامها الى اخره، لكن الحق هو الحق والهدى هو الهدى. انا الاوان احنا نراجع انفسنا ونطرح السطحيه، سيبنا من السطحيه دي ودي مشكله، ما هي دي مشكله هو ايه اللي حصل للامه في ازمنه التراجم ودخول علم الكلام وغيره. ما هو كان كده، هي كانت الهزيمة النفسية اللي موجودة عند الكثير الآن. وممكن يقول لك وراجل بيودع الالتزام، الهزيمة النفسية خطيرة. فيرى ان ايه، ان التشبه بأقوام لا خلاق لهم، وان انا استورد خلاص كده بلا اي ضابط ولا رابط ولا معيار احدد ما اخذ وما ارد، ان كده احنا ايه، هو ده اللي هيخلينا نبقى ايه، نتقدم ونصل ونعمل بقى ايه اللي ما عملوش حد. لا يا حبيبي، ما هو ده كانت مشكلتهم بعد القرون الاولى في اواخر بدايات التراجم. اقرأ الامر ده، ما هو كان هي كده، وهي محاولة الايه يعني اصلاحا واخبالك ايه احسانا وتوفيقا، التوفيق بين قال لك نوفق ما بين الوحي المنزل وبين العلوم دي الكلامية والعقلية، ونعمل مزيج، نمزج هذا بذاك، او السياسة شرعا منضبطة والسياسة الارضية، او ونعمل حاجة نطلع منتج ممزوج فيه اهم جزء شرع على جزء جاي من هنا على جزء. هو نفس المشكلة، ما هي دي كانت المشكلة، وده كان بيت الداء. فحدث التفريط في الوحي المنزل، وبدل منه بقت علوم أرسطو وأخبالك أفلاطون والفيلسوفيا ومحبة الحكمة والعلوم العقلية والكلامية وتقديمها على النقل والوحي، ودخلت الأمة في معارك جالك وطرق. وكانت النتيجة بعد التقدم تقهقر، بعد القوة ضعف. نحن أمة صنعها الوحي وعزها فيه وسناؤها فيه وتمكينها فيه، ولن يكون بغير ذلك. انتبه معي عشان بس ايه ناخد بالنا كويس، ها، لان يعني لابد ان نعتز بالحق الذي وفقنا الله له واليه وهدانا له، ونزداد فيه دراسه وتامل وتدبر، وناخذ دروسا وعبرا وفوائد، ونمضي في الطريق بصوره سليمه. ده منهج الانبياء، هو الموصل الى سعاده الدارين. طب معي، جعل الذل على من خالف امري، ما خالف احد امر الرسول صلى الله عليه وسلم الا واذله الله. العز والثناء فيما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، وعد، قلت ربنا عز وجل وعد بالنصر والتمكين الا لمن، للانبياء والرسل ومن سار على ضربهم، نص القران. ولقد سبقت كلمات لعبادنا المرسلين، لهم المنصورون، وان جندنا لهم الغالبون، وجند الله الذين يتبعون رسله عليهم صلوات الله وسلامه، يلزمون وحيه المنزل، يلزمون استقم كما امرت، يلزمون ثم جعلناك على شريعه من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون. خامسا من الاسباب، واختم به درس اليوم، التي تجعل اتباع منهج الأنبياء حتميا، أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن المستقبل للإسلام، وهذا قاطع إن شاء الله عز وجل، الله ناصر دينه متم نوره، مهما رأيت من زي ما نجي احنا بنتكلم في السنة الإلهية، ها، عاقبة للمتقين، العاقبة للتقوى، الله عز وجل ناصر دينه. انتبه معي، أن ما ينتظره الناس من تمكين وخلافة الرشيدة هي على منهاج النبوة، كما في حديث أحمد وغيره، تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعه الله إذا شاء يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعه الله إذا شاء يرفعها، ثم تكون ملكا عظما فيكون ما شاء الله أن يكون، ثم يرفعها إذا شاء يرفعها ثم تكون ملكا جبريا فتكون ما شاء الله أن تكون ثم يرفع الله شاء يرفعها ثم تكون خلافة راشدة أو خلافة على منهاج النبوة ثم سكت. لن يتوصل لذلك ولعز الإسلام إلا بمنهاج النبوة. فمنهج الأنبياء هو السبيل للإصلاح، أعني الإصلاح الحقيقي الذي هو الحياة فيه تكون وفق شرع الله عز وجل، لو عكس الفساد ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. قال أهل العلم لا تفسدوا بالشرك والمعصية بعد إصلاحها بالتوحيد والطاعة، فإصلاح الحياة يكون بتوحيد رب العالمين وبطاعة الأنبياء والرسل، وتكون الحياة كلها وفق ما يحب الله ويرضى. إن شاء الله نكمل في الحلقات القادمة ونبدأ في الكلام عن معالم منهج الأنبياء، معلم معلم في الإصلاح والتغيير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.